كم لفت حبال القاطيع والظن لا يغني ومنه الخادية. قل للذي يرجو سرابا بقيع إياك يا هذا وهمز الشياطين. يا ليت من تبلى نفوس الناس حينا بآفات وطبع سوء الظن إبداء سوءات والخير يبقى في الطباع الساويات. بغير سوء الظن كم يحسن دين. تبلى نفوس الناس حينا بآفات وطبع سوء الظن إبداء سوءات والخير يبقى في الطباع الساويات. بغير سوء الظن كم يحسن دين. يا ليت من أركد شمسا قبل سن أركد شمسا قزل سن كم سنين صنع عن دنا صلى بني سنين قبل أنا براك. Sen benim için hayatta her şeysin. Her şey. Ya ليت من ولى ولم يرع الوداد أصغى إلى أحبابه سمع الفؤاد. لكنه لما أساء حظا لم يرجعه عن غي الجفا الخبر اليقين. يا ليت من